يا شهيد يا شهيد يا شهيد يا شهيد يا شهيد نرفع به يا شهيد جبهة الحق على طول المدى يا شهيد يا شهيد نرفع به يا شهيد جبهة الحق على طول المدى يا شهيد سوف تبقى في الحنايا في الحنايا سوف تبقى في الحنايا سوف تبقى في الحنايا سوف تبقى في الحنايا عالمًا يا شهيد هاديا للرصد رمزا للفداء يا شهيد سوف تبقى في الحنايا عالمًا يا شهيد هاديا للرصد رمزا للفداء يا شهيد ما نسينا ما نسينا قد علمتنا يا شهيد بسمة المؤمن في وجه الردى يا شهيد ما نسينا أنت قد علمتنا يا شهيد بسمة المؤمن في وجه الردى يا شهيد ما نسينا أنت قد علمتنا يا شهيد بسمة المؤمن في وجه الردى يا شهيد يا كنت فيه البدر يهدي للهدى يا شهيد ولك الحقد بليل حالك يا شهيد كنت فيه البدر يهدي للهدى يا شهيد نسي الفجار في نشوتهم يا شهيد أن نور الله لا يخمد يا شهيد نسي الفجار في نشوتهم يا شهيد أن نور الله لا يخمد يا شهيد.